قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، لا خير في بيت بلا أركان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، لا خير في بيت بلا أركان. القضاء والقدر. القدر ما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه على البشر قبل خلق السماوات والأرض، والقضاء تنفيذ أو نفوذ ذلك القدر. فالإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا به. فلو آمن بالأركان الخمسة، الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يؤمن بالقدر فلا إيمان له، لأنه ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، هذا هو معناه اللغوي. ومعناه الاصطلاحي هو ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم. يعني إذا انتهى الركن وسقط، سقط البناء، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاد، كما يقول الأفوه الأودي الشاعر المعروف: البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تاد. وقبل ذلك قبل هذا وذاك يقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فلا بد من تحقيق هذه الأركان، ومنها الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك جاء في الصحيحين حديث جبريل عليه السلام وقصة مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيه الإيمان: أتدري ما الإيمان؟ قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور، وهي التي يسميها العلماء المراتب، مراتب القدر. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الشامل، علمه الأبدي الأزلي، فإنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، علم الأشياء قبل كونها. وهذا هذه المرتبة قل من يخالف فيها إلا الدهرية القدامى ومن شايعهم من الماديين المعاصرين والمزدكيين اللينيين الاستاليين الماركسيين الذين يقولون لا إله ولا حياة مادة، وسبقهم إخوانهم الدهريون الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء قلة، فالعلم علم الله الأبدي الأزلي القديم أمر مركوز في الفطر. والثاني الكتابة والتقدير، كتب الله مقادير هذه الأشياء أو جميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال الله تعالى قبل ذلك: ما أصاب من مصيبة في كتاب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إيش أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال في حديث آخر: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة المشيئة، وهو اعتقاد العبد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مشيئة الله النافذة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء ويختار. فالمشيئة العامة النافذة هو أن كل شيء لا يخرج عن مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. والمرتبة الرابعة ما هي؟ الخلق وفق تلك المشيئة، وفق ذلك القدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الله خالق كل شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالخلق يجري وفق تلك المشيئة ووفق ذلك القدر ووفق تلك الكتابة ووفق ذلك العلم. وكما نبه المصنف أن الإيمان بالقضاء والقدر ماذا؟ ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم منكري القدر مجوس هذه الأمة، وقال: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. ما وجه تسميتهم، ما وجه تشبيههم بالمجوس؟ لأنهم أثبتوا خالقين. قالوا: الله خالق الفعل، الله خالق العبد، والعبد خالق الفعل. والمجوس أثبتوا خالقين: النور والظلمة، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. من هذا الوجه أشبه من؟ أشبه المجوس. الله خالق كل شيء، فرد الله عليهم بأنه العالم كل شيء. ولذلك نرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أخبر عن ظهور معبد الجهني وغيلان الدمشقي وغيرهما من القدرية، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم. ثم ذكر الحديث، حديث الإيمان بالقدر. وروي وقال ابن عباس رضي الله عنه عن غيلان ومعبد: لئن ظفرت به لأدقن أنفه. ثم أخبر عبد الله بن عمر أنهم لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بماذا؟ بالقدر. فالخلاصة أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين. وسيأتي مزيد بيان لمواقف الفرق من القدر إن شاء الله تعالى. نعم. الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان. الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتهما ضدان. السعادة لأهل الإيمان ومنزلتهم ما هي؟ الجنة. والشقاوة لأهل الكفر ومنزلتهم النار. يشير الشيخ هنا إلى العلم، علم الله الكامل، وهي المرتبة الأولى من مراتب القدر التي أشرنا إليها. فالله عالم بأن هذا شقي وهذا سعيد قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقدر لأهل للنار أهلا وللجنة أهلا، وعلم ما هم عاملون. فيجب الإيمان بذلك والتسليم له والإذعان له. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهما ومنزلتهما ضدان. هما أي الشقاوة والسعادة، منزلتهما أي الجنة والنار. فالسعادة ضد الشقاء والجنة ضد النار، ولذلك أخبر أنهما ضدان، والضدان لا يجتمعان. فإذن لا بد من الإيمان بذلك، وأن الله كتب الشقاوة والسعادة على كل، على جميع البشر، وعلم ما هم عاملون إلى يوم القيامة، كما جاء ذلك في النصوص الصحيحة الصريحة. وما من نفس، وإذا ولد العبد أو إذا بلغ 4 أشهر أرسل إليه ملك فكتب 4 أشياء: رزقه وأجله وماذا؟ وشقي أو سعيد. يكتب هذه الكلمات 4 ذلك الملك، وهي مكتوبة في الأزل في القدر العام، ولكن هذا قدر آخر، قلم آخر يجري بما هو كائن في هذه الحياة، غير القلم الذي كتبت به فيه به الأشياء قديما. فما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله أجلها وسعادتها أو شقاوتها ورزقها. طيب لو قال قائل من المتحذلقة: ما دام ذلك قد كتب وعلم، ها، فما فائدة العمل؟ ولماذا نعمل؟ إبليس قد يأتي الإنسان ويقول له هذا الكلام. يمكن أن يحتج، مع أنه ليس له حجة على الله، لو أنه يعلم بما قدر له. أما وأن القدر سر الله في خلقه، فإن الواجب على العبد العمل، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، وقد أعطاه الله عقلا واختيارا يميز في به بين الأشياء، ويعرف به الخير من الشر والخبيث من الطيب والطريق المستقيم من الطريق المعوج. فإذا عصى عصى على بصيرة، وإذا أطاع أطاع على بصيرة. وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك فإن القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، فعلى المسلم أن يكون قوي الإيمان بالقدر، وكثرة الخوض فيه تؤدي إلى المزالق التي لا تحمد عقباها. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فوجدت أكثر الناس إيمانا به، أقلهم إيش؟ خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه، أكثرهم خوضا فيه. ما فكرت سيعود البصر خاسئا وهو حسير. لكن المؤمن الذي ينشرح صدره بالإيمان إذا وسوس له الشيطان قال: آمنت بالله، ثم أقلع. الشيطان قد يوسوس الإنسان حتى يقول له من خلق الله، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة على فضلهم ذكروا أنهم قد يجدون في أنفسهم شيء، يقول: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع إيش أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. ما هو محض الإيمان؟ كونك تستعظم أن تتكلم به، وترتعد فرائصك لو أن نفسك حدثتك بالكلام به، فتقول: آمنت بالله، وتعود إلى الله عز وجل وتتوكل عليه وتكل أمورك إليه، وتقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. لذلك خصوصا في باب القدر قد تجد وسوسة كثيرة. سبب ضلال من ضل أنهم سطروا الوسوسة إلى إيش؟ جعلوها تكلموا بها وكتبوها، كل ما توسوس به أفكارهم من زبالة يكتبونه أو ينطقون به، من هنا وقعوا في المحظور. الصحابة يقولون: نحن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع إيش؟ ها؟ أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان، كونك تستعظم أن تتكلم به، وترتعد فرائصك، ويرجف قلبك، ويرتعد جسمك، وتقول: آمنت بالله، وتعود إلى الله عز وجل وترتبط به. هنا يتجلى ماذا؟ الإيمان الصحيح بالقدر. آمنت بالله، تكف عن الخوض وعن التفكير الذي يطيش بك هنا وهناك، وتقول ماذا؟ آمنت بالله، وتقف عند هذا الحد. وأكثر ما ضل الناس قديما وحديثا بلما وبكيف. بعض الناس يسأل: لما لما لما لما لما لما، حتى يقع والعياذ بالله في الشك، فيقع في عقيدة أهل الكلام الذين يقولون: أول واجب على المكلف هو إيش؟ النظر، أو القصد للنظر، أو إيش؟ الشك، أو الشك والعياذ بالله. لذلك بعض الكتاب وقعوا في بلاوي، ظنوا أنهم قد اهتدوا وهم انتقلوا من شك إلى شك. أحدهم له كتاب اسمه الرحلة من الشك إلى إيش؟ إلى اليقين، وهي الرحلة من الشك إلى الوسوسة. ولذلك هو يقرر في برنامجه الإذاعي أو التلفزيوني، يقرر وحدة الوجود، ويقول إن كل شيء في الوجود هو الله. فرحل من الشك عقيدة الشيوعية إلى عقيدة ابن عربي اللعين، عقيدة أصحاب وحدة الإيش؟ الوجود. فهي رحلة من شك إلى شك. لماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنهم جعلوا الإسلام فكر. ودائما يتحدث بعض الكتاب يقول: الفكر الإيش؟ الإسلامي أو الفكر الإسلامي أو المفكر الإسلامي أو فكر الإسلام. الإسلام ليس فكرا، الفكر زبالة الأذهان. الإسلام وحي ودين سماوي، كتاب وسنة، ليس فكرا. كانت هناك مادة تدرس في معهد، في بعض المعاهد، تحت عنوان الفكر الإسلامي. أي فكر يا أخي؟ الإسلام ليس فكرا، الفكر هو الذي يكون وليدة ماذا؟ وليدة إيش؟ عقل. تولد عن ماذا؟ عن عقل. هذا الفكر. وبعضهم يقول الفكرة الإسلامية، كأن الإسلام فكرة فكر بها واحد من الناس وجاء بها. لا يجوز أن نقول الفكر الإسلامي ولا الفكرة الإسلامية. الإسلام ليس فكرا، الإسلام وحي إلهي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة الفكر الإسلامي ترجانا من الغرب، ويردد بعض الذين يدرسون مكافحة التبشير وهم يدرسون الآن الرد على التبشير والرد على الغزو الفكري، وتجد في كتبهم الفكر الإسلامي والفكر الإسلامي. هذا جهل. الإسلام ليس فكرا يا عبد الله، الإسلام وحي إلهي متمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان. خذلاني؟ نعم. هذا متعلق بالمسألة السابقة وهي الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أننا جميعا ملك لله عز وجل، والله عز وجل يفعل بملكه، يفعل في ملكه ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فالمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله، والقوي من قواه الله، والضعيف من ضعفه الله. وهذا لا يتعارض مع كون المسلم يجتهد في فعل ماذا؟ الأسباب التي تقويه وتبعده عن الضعف. والمسلم القوي خير أحب إلى الله من المسلم الضعيف، وفي كل خير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لكن المقصود يا عبد الله أننا جميعا ملك لله، والله عز وجل يتصرف في ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين، والجميع عليهم كأن على رؤوسهم الطير، فيقول لمن الملك اليوم؟ بعد أن يموت الجميع يقول لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب، يقول لله الواحد القهار. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فنحن وما نملك ملك لله، والله يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء. فلا تغضب، فلا تحزن إذا فاتك شيء من لعاعة الدنيا وأمورها، ولا تفرح إذا أعطاك شيئا منها، واعلم أن الذي أغناك اليوم قادر على أن يفقرك غدا، والذي أفقرك اليوم قادر على أن يغنيك غدا. وربما كان صلاحك في الفقر، من الناس من يكون صلاحه في الفقر وآخر يكون صلاحه في الغنى. والله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء، فلا تحزن إذا فاتك شيء، ولا تفرح إذا أعطاك شيء، إن الله لا يحب الفرحين. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحزنوا، لا ولا تفرحوا بما آتاكم. فالمسلم عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأننا جميعا ملك لله، والله يتصرف في ملكه حيث يشاء. له ما أخذ وله ما أعطى. لا تعترض على حكم الله إذا قدر الله عليك أو فقدت من تحب أو فقدت أحد أقاربك أو فقدت شيئا من مالك. بطبيعة الإنسان يتأثر، لكن المهم أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره ويصبر، إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.